عما يصفون من الكذب والافتراء من نسبة المشركين الولد إلى الله وغير ذلك مما يزعمون من الباطل، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أي فاترك يا محمد هؤلاء المفترين على الله، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون بالعذاب، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات، جزاه الله خير. نعود إليكم مستمعينا الكرام، ولمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة الرقم 011-4052-999، لكن معنا بداية يمكن الشيخ صابر لديه بعض التنبيهات والملحوظات حول هذا المقطع، تفضل الشيخ الله يحفظك. الله عليكم وبركة فيكم. في هذه الآيات المباركات من سورة الزخرف من الآية 74 إلى 83، أول كلمة في أول الآية إن المجرمين، هذه النون المشددة، والنون المشددة والميم المشددة فيهما غنة كاملة ظاهرة هكذا، يعني تقرأ بزمن أطول من زمن النون المتحركة. ولا بد يقولون مقدار حركتين، مقدار من طبعا نقول إن المجرمين وليس إن المجرمين أو إن المجرمين هكذا، حتى لا تضيع حركة من الكلام، لأن النون المشددة هي حرف مضاعف في مقدار زمن حرفين. المجرمين القلقلة في الجيم مع مراعاة الشدة، يمكن لو ما فيها شدة لن نستطيع أن نقلقلها، لكن المجرمين هكذا في جهنم حتى الكلمة التي بعدها، فنلاحظ أنه من حق الجيم أن تكون حرفا شديدا محبوسا في المخرج، نقول أج وليست أج، لو استمر معنا هذا ليس فصيحا، فنقول إن المجرمين بدون هذه الشدة لن نستطيع أن نقلقل الحرف أبدا مهما حاولنا. إذن فالشدة في الجيم المقلقلة والشدة في الجيم المتحركة في عذاب جهنم وليس جهنم، لأنه ربما بعض اللهجات العامية يكون فيها هذه الرخاوة في حرف الجيم، فالإنسان يجريها مجرى العامية. لا يفتر عنهم، نلاحظ ترقيق الفاء والتاء حتى لا تكون التاء مفخمة متأثرة بالراء بعدها، لا نقول يفتر، لا يفتر عنهم، المفخم فقط في هذه الكلمة هو حرف الراء المضموم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا، ليقضي علينا بكسرة فقط تحت الضاد دون إشباعها، هي في الأصل يقضي لكنها جاءت في سياق الطلب فحذفت حرف العلة، بقيت ليقضي علينا هكذا بحركة واحدة فقط تحت الضاد. لقد جئناكم بالحق، لقد جئناكم، ربما يقول البعض لقد جئناكم لأنها أثر في العامية والإدغام وهو موجود في بعض القراءات، وكل ما كان موجودا في بعض القراءات غير حفص مثلا لا يكون غريبا على اللسان لأنه فصيح، لكن ما دمنا نقرأ لحفص لابد أن نظهر حرف الدال بقلقلته قبل الجيم، والاصطلاحات الضبط في المصحف تساعدنا فوق الدال علامة السكون يدل على أنه ظاهر، لو لم يكن عليها علامة السكون لكانت مضغمة أو مخفاة، أما هنا لقد جئناكم بالحق، الحق في الموضعين بالحق أكثركم بالحق، لا نقول بالحق ولا للحق، لا نفخم الحاء ولا نعطي القاف أكثر من منزلتها لأن القاف ضعيفة لكسرتها، نقول لقد جئناكم بالحق بالحاء بالحق وليس بالحق، يعني لا نرفع تفخيم القاف أكثر من حقي لأنه مكسور. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لاحظوا أحبتي إن كان أمامكم مصاحف فأنا أول العابدين، فأنا كلمة أنا فيها ألف لكن ألف لا تنطق، وقد وضع فوقها علامة وهي علامة الصفر المستطيل، هذا الصفر المستطيل هذا يدل على أن الألف في كلمة أنا أو في غيرها، لكن كلمة أنا في القرآن كله نجد فوقها هذا، يدل على أن الألف تحذف عند وطنها، نقول فأنا أول، لا نقول فأنا أول، لا كأنها نون مفتوحة. نعم بالضبط، نون عليها حركة وكأن الألف محذوفة، لكن لو وقفنا عليها لوقف اضطراري أو وقف اختباري أو كذا نقول فأنا نثبت الألف في الوقف ونعرفها في الوصل. نعم. أختم به حتى لا نفر المستمعين الكرام. فذرهم يلاقوا. فذرهم يخوضوا. عفوا. فذرهم، لا نقول فذرهم، لا نفخم الفاء ولا الزال، وربما كل هذا تأثرا بتفخيم الراء الساكنة، نقول فذرهم ونحذر من قلقلة الراء، لا نقول فذرهم لا، دائما الراء إذا كانت ساكنة مثل قبلها حرف متحرك مثل السماوات والأرض رب العرش، لا نقول الأرض العرش فذرهم، لا، نحذر من القلقلة في مثل هذه المواطن، حتى يلاقوا وليست يلاقوا، حتى يلاقوا ترقيق اللام الممدودة مدا طبيعيا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. جزاك الله خير شيخ صابر، وحسن الله عليك. الله يحفظك. الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-4052-999، ونأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. كم حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا محمد، أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك في عمرك. أهلا وسهلا، تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ونادوا يا مالك ليقتلنا ربك، ولكن كانوا يا محمد، ولكن كانوا هم ايش؟ تقرأ من الحفظ ولا من مصحف يا محمد؟ من مصحف. ممتاز. أعد وما ظلمناهم ولكن. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. هم الظالمين. نعم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أما أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الله، ما شاء الله. محمد كم عمرك؟ بارك الله. 11. كم؟ 11، ما شاء الله. كم تحفظ يا محمد؟ 16 جزء. الله، ما شاء الله تبارك الله، واضح ما شاء الله من بداية تلاوتك الفصاحة والثقة في القراءة والسهولة في الحروف. الله يحفظك ويبارك فيك محمد، نجدك من أهل القرآن. بارك الله فيك. معك عبد الرحمن محمد. جزاك الله خير. جزاك محمد، ما شاء الله. محمد معك عبد الرحمن. أيوه. تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا عبد الرحمن. الحمد لله. الله يحييك، تفضل يا حبيبي، تفضل يا محمد عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولدا ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الله يحفظك يا عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة. كم أنت تحفظ يا عبد الرحمن؟ 12. الله الله يحفظك يا ولدي وجعلك من أهل القرآن. أنت ومحمد والله تستحقون التحية، فالله يبارك فيكم وفي والديكم وفي من علمكم، ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك محمد عبد الرحمن، الله يعطيكم العافية وبداية موفقة ما شاء الله في هذه الحلقة. معنا جميلة. معنا أبو سعود من بريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله. أقرا فاتحة وبنتي تقرا بعدي زهرة في طامرك. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. افتح الله. رب العالمين. العالمين. الحمد لله رب العالمين. العالى العالى العالمين. العالمين. ممتاز. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أعد مرة ثانية. أعد مرة ثانية أبو سعود. إياك نعبد. ضم شفتك في الباء. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت. وضع الشف الهمزة هذه. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا بسعود، ما شاء الله عليك. ممتاز ممتاز ممتاز. الحمد لله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. ما دخلت في هذا. تفضل يا زينية. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك نيتي ويبارك فيك. تفضل يا زينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم ولا هم فيه مبلسون. وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليقضي علينا بدون مد الضاد. ليقضي علينا. ليقضي علينا ربك. لا ليست ليقضي. لا لا يوجد ياء. ليقضي علينا. ليقضي علينا. أخذ كسرة الضاد. ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الله يحفظك يا زينة وبارك فيك ويرفع قدرك، ما شاء الله ما شاء الله. تلاوة رائعة وجميلة. الله يفتح على قلبك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لأبي سعود وزينة من بريدة، الله يعطيهم العافية. قراءة جميلة ما شاء الله. معنا أيضا الآن. طيب ما زلنا ننتظر مستمعين الكرام اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-99. الرقم اللي بيشارك معنا 40-529-99. الشيخ ما شاء الله تبارك الله واضح على الأخوين محمد عبد الرحمن يبدو أنهم طلاب حلقة تحفيظ القرآن المتصلين. أي سبحان الله. إحنا يمكن الأيام هذه في وجود الناس يعني في العادة بعض الطلاب في هذا الوقت يكون في الحلقات أو يكون مريح شوي، لكن مع عدم وجود مدارس الأيام هذه إن شاء الله نستمع إلى يعني تلاوات متميزة الفترة هذه بإذن الله. سبحان الله. فرغوا لنا يعني أهم الطلاب. لا والله ما شاء الله واضح من انطلاق محمد عبد الرحمن في التلاوة مع صغر سنهما، الله يحفظهم يا رب، الباري فيهم والباري في أبناء المسلمين جميعا. واضح أثر الحلقات أو أثر التلاوة أو أثر الاهتمام أو في مدارس تحفيظ أو الوالدين مهتمين فيهم ما شاء الله. في مثل هذه الأيام شيخ صابر يعني الناس ربما يعيشون نوع من الفراغ ما في منازلهم، يعني هل من نصيحة مثلا تقدمها في طريقة مثلا مراجعة شيء من القرآن، يسوون حلقات في البيت؟ والله فيه ناس يعني عملوا برامج متميزة جدا لأنفسهم في القرآن، خاصة بما أن الوقت طويل وتستطيع أن تتحكم فيه، يعني بلا شك قد يكون يعني لهم بعض المذاكرات بعض الواجبات بعض أيضا يعني الدراسة عن بعد موجودة، لكن الوقت أفسح يعني لا ذهاب ولا إياب ولا كذا، فيستطيع ففرصة لمن أن أراد أن يحفظ أن يجعل نفسه وردا يوميا يحفظ فيه، وليكن مثلا نصف وجه في اليوم يحفظه ويتقنه ويراجع خمسة أوجه مثلا، أو كان وقته أفضل يحفظ وجهه يتقنه إتقانا ويراجع عشرة أوجه. في بعض الناس حقيقة يمكن جعل أنفسهم في الفترة هذه كمان حفظ متون زي الجزرية والشاطبية وعمل نفسهم برامج وبدأوا ينجحوا فيها نجاح، أي الأشياء اللي تأخذ منهم شهور يعني جعلوا أنفسهم في الأسبوعين هذا ثلاثة أسابيع يعني برامج متميزة ولا صحيح. وإن شاء الله نعم. وأيضا نعم ممكن أيضا يسوون مثلا حلقة تصحيح تلاوة، يعني مثل البرنامج هذا تصحيح تلاوة، لو اجتمع إذا كان الأب مثلا يعني عنده شيء من التعلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم وتلاوته، بس يجلسون كلهم بالكمامات يتباعدون كل واحد يكون متر عن الثاني يقرأون. أي صحيح والله فرصة جدا، لا هي سبحان الله يعني هي بلا شك يعني نازلة لكن لها فوائد كبيرة، يعني الوقت هذا اجتماع الناس بالصورة هذه وتقاربهم بالصورة هذه، يمكن فترة طويلة الناس انشغلت كثيرة وتباعدت يعني بعدتهم الظروف العمل والوقت والأجهزة والأشياء دي كل واحد في حاله، لكن سبحان الله أصبح الناس قريبين بعضهم بعض في هذه الأيام الحمد لله. نعم معنا الأخ يحيى من جدة. يحيى وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يحيى، تفضل يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله يحيى ما شاء الله ما شاء الله ممتاز يحيى ما شاء الله تبارك الله. أنت كم تحفظ يحيى؟ صوتك ما شاء الله جميلة. كم تحفظ يحيى؟ أحفظ القرآن كاملا. ما شاء الله واضح ما شاء الله، الله يجعلك من أهل القرآن يحيى، ينفعك يرفعك به في الدنيا والآخرة. أنت حفظته في مدرسة ولا في الحلقة ولا في البيت؟ حلقات دهلي. إيش؟ حلقات حلقات ما شاء الله ما شاء الله في جدة. نعم ما شاء الله. اللهم لك الحمد هذه نعمة وفضل الله يزيد هذه النعمة. طيب يحيى أثناء الفراغ هذا استفدت مثلا في مراجعة شيء من القرآن أو حاجة؟ يعني أراجع في البيت الآن تراجع؟ إيه أراجع في البيت. ما شاء الله ممتاز ممتاز ما شاء الله بارك الله فيك يحيى وأحسن الله عليك ثبتنا الله لك على طاعته. شكرا الأخ يحيى من جدة الله يطلع. هل من تعليق حول تلاوة الشيخ صابر؟ والله ما شاء الله يحيى قراءته متميزة. أنا طبعا يعني من مجرد ما قرأ يحيى واستعال وبدأ يقرأ قلت هذا الرجل يعني هذا الشاب يعني له في القرآن باعه. فقلت إما ختم إما تعدى النص فيه ما على وشك يختم. لكن لما تفضلت وأنت سألت البيت وعرفنا أن حفظ القرآن كامل قلنا نعم. يعني هذه تلاوة رجل يعيش مع القرآن سنوات يعني ما يحفظ يغيب سنوات مع القرآن يقرأ ويراجع ويصحح ويسمع ويجلس إلى الشيخ ويسمع من زملائه ويسمع فعشرة جميلة مع القرآن فتثمر هذه التلاوة المباركة وهذه الفصاحة في في في أداء الحروف والسهولة في نطق الحروف. بالإضافة كمان يحيى ربنا أعطاه صوت جميل يعني يمكن كنا يعني كان ودي أسأله هل صليت التراويح قبل ذلك إماما أو كذا أو ما شاء الله. والأخ يحيى أفادني الأخ ناصر من الصومال. ما شاء الله تبارك الله هي بلاد المسلمين فيها خير عون. صحيح ما شاء الله تبارك. أي والله ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله التوفيق والثبات. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام استقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999 لمن أراد المشاركة معنا وضيفنا هو فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. والمقطع معنا من سورة الزخرف من الآية 74 حتى الآية 83 لمن أراد أو لمن انضم إلينا الآن مؤخرا وأراد المشاركة يفتح مصحفه على هذا المقطع ثم يتصل على الرقم والشيخ إن شاء الله يصحح تلاوته. شيخ صابر معنا أم محمد. أم محمد نعم تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ما شاء الله رأيك محمد ما دفت يعني ما شاء الله قراءتك فصيحة بالصورة هذه رأيك نقرأ لقد جئناكم قلقل في الدال لقد جئنا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون خمر رأسي رب العرش تخمر رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الله يرفع قدرك يا محمد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. محمد تحفظين من القرآن كثيرا يا محمد؟ خمسة أجزاء والله الحمد. ما شاء الله. في دار. تدرسين في دار؟ أي في دار تحفيظ. أنت من الرياض ولا تكلمين من؟ نعم. من الرياض أنت؟ من القصيم. من القصيم ما شاء الله. ما شاء الله. الله يحفظك يا محمد يبارك لك. آمين. جزاك الله خير. آمين. وعينك إن شاء الله تحفظ القرآن كاملا. آمين. آمين. معنا مهند. أيوه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون بدون غنى وما لا يفتر يفتر عنهم وهم فيه مباشرة وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم وهم فيه بدون غنة. هذه وهم هذه بدون غنة وهم فيه مباشرة. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو ما شاء الله والله مهند ما شاء الله متميز جدا صوته وتلاوته ومخارج حروفه. الله تبارك الله. من مهند؟ مكة. الله يبارك فيك يا مهند يحفظك. آمين. ما شاء الله قراءة جميلة. ما شاء الله تبارك الله. معنا ممن؟ شاري؟ أقول طف الراديو عندك وكلمنا بالجوال عادي كويس؟ خلاص طب أقرأ الحين؟ إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يعني قراءتك جميلة لكن لا تستعجل خليهم يهدوا. إن المجرمين القراءة تعليمية الناس يستفيدون من تلاوتك مش هذه. الله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. جئنا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فقال إنكم ماكثون. بدون فاء. ليقضي علينا ربك قال إنكم ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا فإنا مبرمون. أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم. أم يحسبون أننا لا نسمع أننا لا نسمع هكذا. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الله يحفظك مشاري ويبارك فيك. ما شاء الله ربنا أعطيك صوت جميل مشاري ما شاء الله. من تسمع من القراء مشاري؟ الشرايين باين ختمة الآية عندك آخر الآية كلها شريمين خالدون مبلسون ما شاء الله. لو يهدي سرعة شوي مشاري بكونترات الله. إن شاء الله بيهدي ويسمع في الفترة القادمة يسمع كثيرا من القراء ويتقن التجويد ما شاء الله. قراءة جميلة ما شاء الله يحفظه. بارك الله فيك يا مشاري الله يعطيك العافية. وطبعا مشاري كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة الله يجزاه خير. الله يتقبل منا ومنكم. هل من تعليق على مجمل التلاوات شيخ الصابر حفظكم الله؟ والله أنا أعجبني اليوم حقيقة مشاركة الشباب حقيقة محمد وعبد الرحمن وزينب ويحيى ومهند ومشاري ما شاء الله تبارك الله غلب عليه يعني المشاركين اليوم كلهم الشباب عدتهم لا يمكن فقط أخونا أبو سعود الله يحفظه محمد وإلا كلهم شباب حتى كمان أبو محمد وأبو سعود لكن والله شيء يفرح أن الإنسان إذا وجد وقته فراغ يشارك ويسمع لأن ما دام يحب القرآن يحب البرامج القرآنية هذه وجد فرصة قد لا تتح له فرصة في الأيام العادية حقيقة فجزاهم الله خير نسأل الله أن يثبتنا وياهم على محبة القرآن والتواصل وسماع برامج القرآن والتفاعل مع القرآن ومع أهل القرآن الله يتقبل منا ومنكم جميعا اللهم أمين جزاكم الله خير نحن نتقدم بشكر الجزيل لكم فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى كنتم معنا ضيفا في هذه الحلقة مصححا لتلاوات الإخوة المستمعين الكرام ولقانا اليوم عبر الهاتف وإن شاء الله نلتقيك في الأسابيع القادمة وإن شاء الله وقد انكشفت الغمة وعمة العافية بلاد المسلمين آمين شكرا لكم سميت وشبابنا الكرام والمستمعين الفضلاء وإذاعتنا المباركة وجمعية مكنون رعاية البرنامج الله يحفظكم.